وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، مع درس جديد في منظومة عقيدة الإمام السفاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفي فصل في ذكر الخلاف في صحة الإمام المقلد. والتقليد هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، وإذا كان الناظم يريد ذلك آخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا وقبوله بلا تردد ولا تلعقم، هذا لا يسمى تقليدا ولا يسمى اتباعا. كثيرا من الناس والرسول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به عن ربه عز وجل بدون نظر، بدون استدلال. قبول ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حجة الله الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين. فعند الأشاعرة وعند المتكلمين والنظار إيمان الشخص عن اجتهاد ونظر واستدلال يختلف عن إيمانه بدون نظر والاستدلال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل من الرجل إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، والرجل ما مش يستدل، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام هل استدل؟ هل اجتهد؟ هل نظر؟ ففي الحقيقة هذه وصمة عار على الأشاعرة والمعتزلة المتكلمين عندما يفرقون بين إيمان من آمن مقلدا دون نظر والاستدلال والاجتهاد، وبين من آمن لا شك أن النظر والاستدلال يعني فيه صحيح زيادة يقين وكمال وإلى ذلك، لكن أيضا هذا المقلد إن لم يجتهد إن لم ينظر وإيمانه مجزوم به ما في تردد ولا شك، فهذا أمر معتبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل من الناس إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قالوا آمنا بالله، وما يقوم بنفس المقام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منه. فهنا يقول فصل في ذكر خلاف الصحة إيمان مقلد، لا إيمان مقلد، وثبت إيمانه بالتوحيد، ثبت إيمانه بتصديق الرسالة، معناه بمعرفة الله عز وجل أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المعبود، أنه المدبر، وأيضا بهذا ولم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام هل اجتهدتم؟ هل نظرتم؟ هل استدللتم؟ هل كذا؟ هل كذا؟ هذا كلام المتكلمين والنظار فلاسفة. فصاروا لكم ما جاء في منظومة جوهر التوحيد، أن هذا في كل الأشعار وفي يعني مؤلفات معتمدة. قال فصل بذكر خلاف الصحة بمن المقدر. وصحيح ينبغي للإنسان بارك الله فيكم إذا نظر في الأحكام، إذا نظر في الأحكام عنده أهلية للنظر والاستدلال ومعرفة البراهين والحجج، يعني هذا إيمان مفصل. أما الإيمان المجمل مطلوب من كل الناس، العامي لا يمكن أن يستطيع الاستدلال والنظر والترجيح بين الأقوال والأدلة والبراهين، لا يستطيع العامي، العامي مطلوب منه إيمان مجمل، إيمان مجمل. أما الإيمان التفصيلي العام عند العلماء، عند الراسخين في العلم، عند طلاب العلم، عند الدعاة الذين تصدروا للدعوة وتصدروا لها، أما العوام الطالب العامي بأدلة مفصلة في الرد صلى الله عليه وسلم، أدلة مفصلة في التوحيد، أدلة مفصلة حتى في الأحكام. لو قيل العام مثلا هات حكم لنا أدلة فرضية الصلاة، وفرضية الصلاة مجمع عليها معروف من الدين الضروري، لا يستطيع ربما أن ينطق الجميع وحده. لو قيل العام الشروط السبعة التي ذكروها مع لا إله إلا الله كي تنفع صاحبها، ما يذكر منها شيء ولا يعرف منها دليل، مع أنه موحد أنا موحد، مجتنب شركات نعم مجتنب شركات، صائم وصوم نعم صائم وصوم، والواحد ينتهك أمر التوحيد أمامه ويغار ويقوم، مع أنه لا يقول شيئا ولا يعرف شيئا من أدلة الشروط السبعة. فمسألة بارك الله فيكم الإيمان المكمل، طبعا ستترون في هذا المقطع من هذا النقط قول المؤلف أو كونه يرجح قولا والصواب خلافه. يكون فصل في ذكر الخلاف الصحة إيه؟ إيمان مكمل بالعقائد، صحيح من عنده أهلية يا إخوان من طلاب العلم والدعاء والعلماء والشيخ، ينبغي إيه؟ يبحث بنفسه ويستدل يرجع، ها هذا هو الصحيح ولا في البداية صح؟ لما العام تحمله ولا تكل يكلف الله نفسه إلا وسعه، يكلف الله نفسه إلا ما أتى، لا تكلف العام شيئا لا يطيقه عقل لا يطيقه، ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغ عقوله إذا كان البعض الحكمة، حدث الناس بما يعقلون حتى يريدون أن يكذبوا الله ورسوله. فكلنا فصل في ذكر الخلاف في الصحة الإيمان المقدم. يعني يقول في خلاف، نعم في خلاف. طبعا الآن شيء خلاف المضطر والمتكلمون الفلاسفة أشاعرة. إنما في مسألة إذا اتبعنا الأثر في هذا ما احتجنا إلى هذا الخلاف، ما احتجنا إلى هذا. إن نهي النبي عليه الصلاة والسلام مع قبول إسلام الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل إيمان الرجل بأقل شعيره، لكن لا يخرجه من الإسلام إلا بعد حواجز وموانع وأسوار وحجب. شو زي؟ وين دي وين دي؟ في البداية يدخل نعم بأقرب شعيره يدخل دين الإسلام، نعم شوف رسالة الدين هذا من يسر فيه، لكن عشان يخرجه نعم أبدا، هذا دونه يعني هي حواجز. سبحان الله رضي الله عنه لما قال بحضر بابل دعني اضرب عمر فلان سلمان لي عمر مهلان عمر فقير مجتهد امام جليل محدث ملهم سبحان الله، وبعدين قال مهلا يا عمر لعل الله طلع على اهل البيت وطلع منه وشيخ وتبرك له، لعل هذا الذي فعله لعل يعني فيه شيء من المسوغ من العظم كذا، وما فعله من شرح في صدره، شرح صدره بالكفر حتى شوف ما لنا عمر، شوف لما يقبل الإسلام الرجل أقتله بعد أن قال لا إله، أقتله بعد أن قال لا إله إلا الله، شوف زين يقبل إيمان الرجل بأدنى شيء، لو قال الرجل بس آمنت بالله يوصل دم الله، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يوصل دم الله، فقال السلام عليكم ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام تستموا من الأمر، لا يعني أقل شعيرة تظهر الإسلام الرجل نعم أهلا وسهلا لك ما للمسلمين وعليك مع المسلمين، إنما يخرجه دي مسألة عايزة وقفة فيها وقفة فيها حواجز كثيرة لا تتخطاها إلا بعد أن تستكمل الشروط وتنتهي الموانع. وبعد يقول هذا نبه عليه الوزير اليماني رحمه الله في كتاب إيثار الحق على الخطأ، وكذا غيره فالفصل في ذكر خلاف الصحة الإيمان المقلل، نقول التقليد ما هو؟ قبول من القول من ليس الحجة غير حجة، طيب قبول القول النبي عليه الصلاة والسلام ليس التقليد حتى التعريف لا ينطبق عليه، لأن قبول الكلام النبي عليه الصلاة والسلام اتباع وواجب وفرض معناه طيب نذكر بعض أبيات في إذن التقليد. طبعا التقليد يا أخوة طلب العلم لا يصل إليه، العالم لا يصل إليه إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة كالميت. أما العامي معذور إذا أتى العالم وقال الحلال كذا والحرام كذا، دليل الحرام كذا والدليل الحلال كذا، اكتفى. اسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلم، لكن لا تعصب العامي، لا تعصب ولا تأخذ الحميد. الله إذا نقل بقول هذا إمامي وشيخي لا تعصب، لا معناه يدع العصبين، لا يبلغ المرء مبلغا من التقوى حتى يطرح العصبين يصحح النية، يصحح النية. في أبيات ذكروها في ابن التقليد منها ما الفرق بين مقلد في تلميذ راض بقائده جهول حائل وبهيمة العمياء، هذا زمامها أعمى على عوج طريق جائر. من حفظ البيتين له بين الله عند خير محمد سيدنا. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده جهول الحائل وبهيمة العمياء، قال زمامها أعمى على عوج طريق الجاهل. فأنا يلا عند خير أبو منك أبي منك طيب ما الفرق بين مقلد في دينه؟ طبعا هم أتوا بهذا الإشكال لأنه وجدوا كثير من الناس تعصبون للعلماء والمشايخ وأئمتهم، وقع من هذا تلاحم وتهاجر وتضارب، وهذا معلوم يعني على مر التاريخ الإسلامي. يعني إنما نكتفي بالإشارة إليه. يلا محمد سليمان، ما الفرق بين مقلد في دينه؟ راض راض بصائده الجهول الحائل وبهيمة العمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. ماذا؟ والآخر يقول لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي أو قال عالمنا أو قال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، هذا طريق ليس فيه هداية من صار في تحصيل هداية. لا تظن أن الأمر فقط مبني على حدود خالية من النصوص والأدلة، لذلك نحن نغلب ونحبب لطلبا أن تكون بضاعة من الحديث بضاعة وفيرة على الإخوان. ليه؟ لكي يتعلم الاستنباط من النصوص النبوية على صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك كان رأيه وقوله أقرب إلى الصواب، بخلاف الذي غلب جانب الرأي فلا يكون الصواب حديثه في اغلب الاحوال. معناه هو الفرق بين مدرسه الحديث ومدرسه الراي، البضاعه من الاخر، البضاعه في الحديث. واحد بضاعته ما شاء الله وفيره، لا حصر لها، واخر بضاعته محدوده في الحديث، محدوده. هذا يؤثر على الاستنباط والاستدلال والنظر والراي. يعني فهمت؟ طيب نقرا العنوان مره اخرى بس نقرا النظر ان شاء الله. الفصل في ذكر خلاف صحه ايمان المقلد في العقائد وفي جوازه وعدمه، وكل ما يطلب فيه الجزم. فمنع تقليد بذاك حتم وايه فرض واجب لازم الحد، لا الامر حتمي. والله الحقيقه يعني سيتبين لكم خطا هذا المسلك، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. وقيل يكفي، انظر كيف، وقيل الكلام المذهب الصحيح الراجح أتى بكلمة قيل التمريض مع أن هذا هو الراجح. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الإيه؟ حسبنا ما عليه أهل الأرض، وهم قدوتنا وأسوتنا أنا وأئمتنا حسبنا. فنرجع تاني نقول قال وكل ما يطلب فيه الجزم، يا يقصد بهذا يريد بهذا العقائد التوحيد إثبات الرسالات على الإخوة والنبوات إثبات الملائكة إثبات اليوم الآخر الأصول أصول الإيمان المعروفة. قال وكل ما يطلب فيه الجزم ممكن الإنسان أن يكون جازما غير متردد في هذه العقائد وهذا الأصول وهو مقرر. وهذا يا إخواننا جزاكم الله خيرا جمهور الصحابة لم يكونوا في هذا الباب إلا متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام قابلين وقابلين، وكان إيمانهم أحسن من إيمان من بعضهم، وكان يقينهم أقوى من يقين من بعضهم، وكان مطمئنين أكثر من بعضهم. فقوله وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذبحة، لماذا؟ عرفنا ما معنى التقليد وعرفنا بعض الأبيات في ذم التقليد. المقصود بارك الله فيكم التقليد الذي لا يؤخذ من من هو حجة، من الأنبياء حجة الله على خلق، حجة الله على خلق. قال فمنع تقليد بذلك، بس هو يسمي هذا التقليد، بعضهم يسمي اتباع الأنبياء وقبول قولهم تقليد، زي بعض الناس يقول لك قبول خبر الواحد تقليد، لا، قبول خبر الواحد ليس التقليد، تقليد قبول خبر الواحد الصحيح الصحيح أنه اتباع، لأنك اتبعت الدليل أنت مأمور بقبول خبر الواحد، معناه وإن كان لا يفيد ما يفيده المتواتر أو العلم الضروري. وكل ما يطلب فيه الجزم ضد الجزم التردد والشك، معناه معنى إيه؟ معنى جزم يقين لا يحتمل لا وهما ولا شكا ولا ضبا، ومعنى إيه؟ الشك استواء الطرفين في الأمر، استواء الطرفين الشك، معناه هل يأتي فلان اليوم من القاهرة؟ قد يأتي وقد لا يأتي، شك استواء الطرفين. طب عندك الضغط رجوح جهة على جهة أخرى مرجوحة، والمرجوحة تسمى ظن والراجحة تسمى ظن، والظن يسمى علم، معنى فإن علمتموهن يعني مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار، اختبار المسلمات المهاجرات، وأنت لا تتعمق في بطن هذه المختبرة الممتحنة، لا تتعمق، إنما تأخذ من قرائن الظاهرة وتبني عليها. وهناك يعني الأحاديث في هذا أمر الاختبار، فيؤخذ عليهن العهد ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين إلى آخر الآية، ما في البيت الآية ما في البيت. فالظن غلط، الظن يا إخوان يسمى علم، يسمى علم. وهناك مسائل كثيره عقيده انت فيها بغلب الظن بتاعك في العقيده، يعني الان اختلف العلماء عذاب القبر وقع على الروح او الجسد او الجسد والروح معا، خلاف بين العلم، خلاف بين العلم، اقره بعذاب القبر وبنعيم. طب عذاب القبر هذا يقع على ايش؟ على الجسد او الروح وحدها دون الجسد او الجسد والروح، خلاف بين العلم. طيب الجنه التي اخرج منها ادم عليه السلام، هل هي جنه الخلد؟ هل هي جنه عدن؟ وهل هي في السماء او في الارض؟ خلاف بين العلم. وانت ترجع احد القول الاقوال وتعمل هنا بغلب الظن. النبي عليه الصلاه والسلام قد راى ربه ليله الاسراء والمعراج بعينيه ام بفؤادي وقلبي، وهذه مساله اختلف فيها السلف. مساله الرؤيه في العرصات، هل الذين يرون ربهم في العرصات او رب سبحانه وتعالى في العرصات المؤمنون فقط او الكفار والمؤمنون او المنافقون والكفار والمؤمنون؟ خلاف بين ذلك، وانت ترجح بين احد هذه الاقوال وتعمل بغلب الظن. لأن لو كان يقينا يكون في خلاف، يكون في ايه؟ خلاف. طيب الأعمال هل هي التي توزن في الميزان أو ثواب الأعمال أو الرجال العاملون أنفسهم هم الذين يوزنون في الكفة في كفة الميزان؟ خلاف بين السلف، خلاف بين السلف. ترجح أنت أحد الأقوال، فالترجيح هذا مبني بارك الله فيكم على غلبة الظن، على غلبة الظن. فقوله الآن وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد لذاك حد. هو عايز يقول ايه؟ الجزم غير شيء صحيح. جمهور أقوال العقيدة والتوحيد ما فيها خلاف، ما فيها خلاف ولا شك ولا ريب، يقين جزم ما فيها تردد ولا شك. لكن تعالى هناك مسائل وقع فيها الخلاف، من ينكرها يكابر الواقع ويلفي ما جاء في الكتب، كتب العقائد مؤلف ومصنف في هذا والمفصل امر فيها. معنى يا اخوان، قال وكل ما يطلب فيه الجزم يريد العقائد والتوحيد وما الى ذلك فمنع تقليد بذاك لا لا شك ولا ريب اننا اذا استطعنا بانفسنا طلاب العلم الدعاء المشايخ العلماء العامي اذا استطاع ان ياخذ الشيء بالبرهان والنظر والسلام هذا اكمل، هذا اكمل. لكن اذا اخذ عن القطيب وجزم، اخذ عن الشارع الخبر الصادق عن الله عز وجل في كتابه او في السنه الثابته وجزم بهذا، ولو كان هذا العامي مقلدا او غير العامي كان مقلدا وقد جزم ولا ريب ولا شك فهذا امر معتبر، اسلام هذا العامي معتبر. وانا كنت اريد ان اطلب بس لكم النظم هذا الذي هو جوهر التوحيد، يقول هنا في جوهر التوحيد لبرهان الدين ابراهيم بن هارون اللقاني ومعروف اشعاري بحر، وجوهر التوحيد عليه ايه؟ عليه شروط كثيره وعليها حواشي وما الى ذلك، ومع ذلك فيها بيت نحن نردد كثيرا، وكل خير باتباع من سلف، كل شر باتباع من خلف. فيه يقول هنا في اول القصيده يقول طيب كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخلو من ضربيك، لا يخلو من شك، يخلو من غيب، يخلو من ظن، لا. إذ كله، طب نقرا البيت الأول اللي قبله، يقول هنا والله أرجو فيكم في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا، فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائزة والممتنعة ومثل ذا برصده فاستمعا. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، الترديد هو الشك. قال ففيه بعض القوم يحكي الكلفة باختلاف الجزاء، وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه بشر منتصر. أقول أنا مش في حاجة إلى هذا الخلاف ولا في حاجة إلى هذا النزاع، أنا يكفيني ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين دخلوا في ديننا أفواجا وعلى يقين أقوى من يقيننا وسكينة أفضل مما نحن نتمتع به واطمئنان وفيه لا حد. قال وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد، يعني يمنع فيه ايه؟ تقليد، ضد التقليد النظر والاستدلال والاجتهاد يعني واخذ الشبه البرهان، فذاك حتم يعني لازم، لانه لا يكتفى بالظن، لا. هناك كما السلك كما قلنا في العقائد ومبنى على غلبه الظن لوجود الخلاف وراجح مرجوح فيه. قال لذي الحجى، الحجى اي العقول، معناه في قول أهل الفن، في قول أهل الفن المقصود النظار والمتكلمين والأشاعرة، وقيل جاء بقول المحدثين ومنهج المحدثين وطريقة المحدثين وتفسير الضمرين مرض القول، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. لا، قول إجماعا لا يقصد مسألة المتنازع فيها، لا يقصد مسألة المتنازع فيها، لكن أجمع العلماء على أن الله في السماء، أجمع العلماء على أن الله مستوى على عرشه، هذا إجماع. طيب ماذا ستفعل فيه؟ ما هو مطلوب منك؟ ما هو المفروض عليك؟ الجزم واليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المعبود وحده لا يعبد، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يقصد بعض العلماء الحنابلة والشافعية وما إلى ذلك، الحديث والآثار، معنى أن الجازمون من عوام البشر عند المحدثين وعند الآثار وعند الشافعية والحنابلة، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر الصحيح. ويعني لو قدم المذهب الثاني في الأول وأتى بصيغة الجزم ولم يأتي بصيغة التمريض كالأول، يعني لو عكس في هذا اللفظ عليه الصلاة، لو عكس في هذا اللفظ كان أحسن. عرفت يا بعلاء؟ واضحة؟ طيب من يذكر الأبيات هذه؟ الشيخ محمد عبد الكريم الأربعة بيضاء المقطع هذا عشان نطلق المقطع اللي بعده. الفصل في الإيمان المقلد، وقيل ما يطلب فيه الجزم وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لانتجاه قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، الجازمون من عوام البشر المسلمون عند أهل الأثر. أحسن يلا أستاذ عمر وجدتني ولا تدري سميت حلو. فكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفي بالظن بالحجة في قول أهل الفن، فقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. أحسن يلا صعب 100 زين يا 100 ولا 70 تمام تفضل. فكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذلك جاء في قول أهل الفن، وقيل يقضي الجزم إجماعا بما أنا من مرضى الفن أسفه أشعر النظار متكلمون. نعم. وقيل يقضي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. نعم. أخونا إذا ضخم بيسأل سؤال يقول كيف يكون الظن عين؟ أنا لما أقول الظن علم يعني غلبة الظن، غلبة الظن، ولازم نعني الظن الذي هو بمعنى الشك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الظن يكمل إن الظن أكبر الحديث، يعني تبني مسألة وتبني عمارة طويلة عريضة على لا شيء لا أساس. أحيانا تمشي أنت تحاسب رجلا، تعطوا مزاوجة للشيخ أبو الله، تحاسب رجلا بدون أن تتبين فيما نقل إليه، وأنا أنت بنيت على ظن أصلا، بنيت على وجه لسه على يقين، ولذلك وجب التبين، وجب التثبت. فالله سبحانه وتعالى يقول إن يتبعون إلا الظن معناه الشك، ها؟ شكوا في البعث، شكوا في الأمر الآخر، شكوا في الحساب، شكوا في النبي عليه الصلاة والسلام المرسل إليه، إن يتبعون إلا الظن، يعني الشك، ها؟ إن الظن لا يغني من الحق الشيء يعني الشك المراد بالشك معنى إخوان المفضي إلى الكفر أليس من أنواع الكفر الشك فعندكم كفر التكذيب كفر الجحود كفر الإنكار كفر الشك كفر الاستهزاء كفر الإعراض كفر الجهل ذكر العلماء سبعة أنواع وذكروا منها كفر الشك المنافق مرتاب شاك فليس معنى القول الآخر إن يتبعون إلا الظن الموضوع الذي نتكلم فيه الكلام غلب الظن معناه ولذلك احنا قلنا علم يقين وعلم نظري وعلم غلب الظن وبعدين علم شك وبعدين في وهم وبعدين في جهل مركب وجهل بسيط أنواع المدارك مراتب المدارك مدارك العلوم في علم يقين في علم ضروري في علم نظري طبعا هو غلب الظن كثير من الأحكام في الحلال والحرام أنت تبنيها على غلب الظن الآن لو سألتك الخمر وشرب الدخان شرب الخمر وشرب الدخان الخمر الذي هي الخمر معلوم حرمتها من الدين ده بالضرورة وفيها في حد طب تعالى شرب الدخان هل هو مستوي مع شرب الخمر؟ هل هذه والي سواء؟ ليس سواء أنا إخوان ومن هذا القبيل من هذا إيه؟ القبيل فلا تعارض ها؟ لا تعارض أبدا فغلب الظن بارك الله فيكم يسمى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه خصمان ويسمع من هذا ويسمع من هذا ويحكم بالظاهر وكان يقول لعل أحدكم ألحن بحجتي من أخي فمن قضيت له قضيت له بينما قضيت له قطعة من النار فلا يأخذها يأخذها اتق الله النبي عليه الصلاة والسلام حكم بما ضارنا عين هناك حديث أيضا أنه من خصاص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحكم بالبطل يحكم بالأمر البطل معنا وهذا له مرضى وهذا له مرضى لكن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالظاهر مع أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه ويطلعه لكن في الأغلب الأعم يحكم بين الناس بالظاهر الأمر بالقرائن يسمع من هذا يسمع من هذا وكل هذا أنت محق وكل آخر أنت غير محق ويقول من هذا الأيمان ويقول من هذا مثلا البينة والبصائر وما إلى ذلك فجزاكم الله خيرا درس تسمية غلب الظن علما والعلماء أخذوا استنبطوا من قوله تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنا مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرنا أن ننقب على قلوب الناس وكما قال صلى الله عليه وسلم طيب الإشكال الشيخ تبارك الله فيك يعني عرضت التقليد أخذ قول من ليس بمجيء هذا طبعا التقليد له تعريف كثير لكن هذا أو الجلسة واحدة أيوة الإشكال في باب أي ناحية؟ من ليس بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام هو عليه الصلاة والسلام القرآن حج نصوص القرآن الصريح حجة إجماع السلف معصوم حجة لا تجتمع أمتي على ضلال لا على ضلال ولا على سيف ولا على بدع ولا على أحداث ولا على خطأ ممكن واحد بس يقول لك إيه لا تجتمع أمتي على ضلالة يعني ممكن تجمع على خطأ لا أخطأ لو فهمت هذا غلط هذا حديث سيقة ما سقى إيه المال لهذه الأمة كيف تقول لا تجتمع على بدع ولا ضلالة ولا زيف لكن ممكن تجتمع على خطأ لا يجمع الأمة إذا صح هو معصوم وضعت شيئا عرفت أن الإمام الفكر يعني الآن أنا مثلا منتسب إلى الإمام الشافعي مثلا أقول قال الإمام الشافعي وأقول قوله أنا رجل عندي أهلية من البحث وما إلى ذلك والنظر أستطيع أن أرجع بين الأقوال وما إلى ذلك بل أنا أخذت قول الإمام بدون ما أنظر إذا هل الإمام حجة أصلا؟ الإمام ليس معصوم إنما الحجة بقول معصوم ومن الأشياء ومن الأبواب المعصوم فيها الرأي والقول الإجماع الإجماع معنا طيب أنا مثلا حنفي المذهب منتسب إلى الإمام أبي حنيفة والله قال الإمام أبو حنيفة كذا جيت أنت الشيخ منير أبو منير قال أبو منير ولا منير؟ منير قلت لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ها خلاف ما أقول عن الإمام. طيب أي الواجب في هذا؟ أنصار الدليل الذي يقيل من كتب النبي عليه الصلاة والسلام، معلش وأترك قول الإمام، إن الإمام ليس هو الحجة، إمام النبي والحجة عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام الشافعي يقول إذا رأيتم الحديث يعارض قول فاضربوا بقول عارض الخارج وخذوا الحديث. وكان يقول أيضا إذا صح الحديث فهو مبني. والأئمة كلهم رحمهم الله رحمهم الساعة كلهم ذموا التضليل، ذموا التضليل وذموا العصبية وذموا الحمية له. كان الشافعي يقول وجدت أن الناس استفادوا مني لكن لم ينسبوا إلي قوله، وجدت أن الناس استفادوا من كتبه لكن لم ينسبوا إلي قوله. شوفوا الإخلاص، هذا هو الصدق فعلا. وليش كانوا علمنا أصلا؟ لماذا؟ بهذا يا إخوة، هذه معقلات جعلتهم أئمة. إنما واحد همه نفسه، همه رأيه، همه شخصه وبس، أنا وبس، ما فيش أبدا. عمره ما ينبل، عمره ما ينبل ولا يرقى ولا يتبع. أبو حنيفة رحمه الله عليه كان من النصوص عنده جاءت عنه وعذرت عنه بدم التطليق، دم العصبية. لكن جاءت المصائب من الأتباع بما بعد، التطريد جاء من جاء بعده من الأتباع على الأنصار التلاميذ، وهم بين مقل ومستكثر في هذا الباب، ليسوا على درجة واحدة. ورأينا من المنتسبين المذاهب من هو إمام مجتهد يقول أنا طار مع الشافعي وطار مع أحمد الإمام أحمد، طار مع الإمام مالك، طار مع إنه مثلا مصنف حنبلي، ماذا لم يعمل؟ ويطلب قول الحنابلة إذا كان الدليل يعارض لا على خلاف قولهم، ورجح قول الآخرين الدليل من هؤلاء الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، الشيخ ابن عبدالله، الشيخ السعدي، كلهم الشيخ ليس ابن تيميه، مصنف حنبلي، مع ذلك ليس هو مع الحنابلة دائما دائما دائما دائما. خلاص أنا وضعت في عنق القلادة اسحبوني حيثما شئتم، ما ينبغي. لذلك معنى التطليق في اللغة وضع القلادة تحيط بالعنق. أنا إخوان تجدون إمام ابن تيمية رحمه الله، نعم مع الدليل، إن كان عند أبي حنيفة الدليل نعم أنا معه، إن كان مع عند الإمام أحمد أنا معه. إذا هذا فعلا يقود الدليل. لذلك عندما ذكرنا البيتين الفرق بين المقلد إنه في دينه راضي مطلعين للجهو الحال أنا يقول إلى آخر هذا الأمر، والكلام في هذا يطول جدا. طيب بعد المقطع هذا المقطع الثاني الباب الثاني قال في الأفعال المخلوقة، يعني عايز أقول إيه أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب له. نعم الله سبحانه وتعالى خلق في العباد قوة بدنية وإرادة قلبية، عنهما تصدر أفعال العباد من خير وشر، من ضعف أو معصية، من هدى أو ضلال، من إقبال أو انتباه. يعني إخوة بخلاف المعتزلة الذين قالوا إن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل صنع، كل صانع وصنعته، او صانع كل صانع وصنعته. لفظان روايتان، هو الخالق البارئ المصور، لا خالق مع الله معنا. اما استدلال بقوله تبارك الله احسن الخالقين، فالخلق يطلق ويراد به التصوير ويراد به التحويل من شيء إلى شيء، أما الذي يوجد من العدم إلى الوجود، من العدم إلى الواقع، هو الله وحده سبحانه وتعالى، وحده عز وجل، لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فجاء هؤلاء المعتزلة وأفراقهم قالوا العبادة هنا من خير وشر، وطريق آخر طريقة للعباد يخلقون الشر والله يخلق الخير. فأثبتوا خلقين مع من؟ مع الله عز وجل. فمن هنا كان العلماء في هذا الباب دائما يؤكدون وينبهون لأهمية هذا الفصل وأهمية هذا الباب. قال الباب الثاني في إيه؟ في الأفعال إيه؟ المخلوق. وقال وسائر الأشياء غير الذات، أي غير ذات الله عز وجل، غير أسماء غير صفات، على فهي مخلوق. قال وسائر الأشياء غير الذات، أي ذات الله عز وجل الموصوفة بالسمع والبصر والعلم والقدرة والمشيئة، والتي لا نعلم كيفيتها. قال وغير ما الأسماء والصفات، أسماء الله سبحانه وتعالى، لم يزل متسميا بها، لم تحدث بعد أن كانت معلومة، حاشا وكلا. صفات الله عز وجل لم تحدث بعد أن كانت معلومة، وسبحانه وتعالى فعال لما يريد في الأزل والآن وبعد الآن. يعني إخواني الأسماء فهو الخالق قبل أن يخلق الخلق، وهو الرب قبل أن يخلق المربوب، وهو السميع قبل أن يخلق المسموع، معنى هو البصير إلى آخر ذلك. بارك الله فيك. قال وسائر الأشياء، وسائر يعني كل، وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات. لكن هناك من يقول إيه؟ الكون قديم، العالم قديم، صح؟ من هم فلاسفة؟ ذلك عندي مكاننا واختصرنا بالمسألة، يقول بثلاثة كفر الفلاسفة العدى، إن أنكروها وهي قطعا مثبتة، علم بجزئين وحدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. أقرأ مرة أخرى، بثلاثة كفر الفلاسفة العلى، أرسطو وأتباع أرسطو، معناه يقولون هذا، بثلاثة كفر، أشوف العلماء ما تركوا شيئا رحمة الله عليهم ورحمة الله، بثلاثة كفر الفلاسفة العدى، فعلا أعداء الإسلام وأعداء السنة، فلاسفة وغلاتهم، بثلاثة كفر الفلاسفة العدى، إن أنكروها وهي قطعا إيه؟ مثبتة، علم بجزئين، معناها أنهم يثبتون أن الله يعلم الكليات والمجملات، أما التفصيليات والجزئيات قالوا لا يعلمها، حاشا حاشا لله. من علم الكلي يقدر على علم الجزئين، بل هي كلها في الكتاب المبين. يقول علم بجزئين حدوث عوالمه، ها يقولون إيه؟ العالم قديم لم يزل مع الله، والله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله، هو الأول فلا شيء إيه قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. أقرأ مرة ثانية، علم بجزئين، عرفنا كلمة دي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميت، أنكروا إيه حشر الأجساد. فذلك الفلاسفة قال سموهم ايه اهل التخييل، سموهم العلماء اهل التخييل، قالوا الانبياء، تعالى الله قولي حسن ان يكون انبياء كذلك، قالوا الانبياء يعني ارادوا ان يخوفوا جمهور الناس، فخيلوا لهم ان في جنه وان في نار وان في بعث وان في حساب، وما هي الا بطون تدفع وارض تبلع، ما في حساب. ومنهم التهريه من الفلاسفه، معنا الذين قالوا وما يهلكون الا الدهر، وقالوا لا حساب ولا بعث ولا نشور. اخر لبدنا مره ثانيه، بثلاثه كفر الفلاسفه العدى، اذ انكروها وهي قطعا مثبته، علم جزئي حدوث عوالم، انكروا ان العالم محدث، واعتقدوا ان العالم قديم، الكون طبيعه قديمه، أعوذ بالله، حشر لأجساد الذي خلقها من عدم إلى وجود، يقدر أن يسمع مرة أخرى بقول كن فتكون. وكل شيء من ابن آدم يبنى إلا عجب منه يكون ابن آدم، منه يعاني ابن آدم على الوقت. طيب علم بجزئين حدود عوالم حشر لأجساد وكان الدين ما يهدى. من يقول البيت أنا عندي هذا يعني معقول من حشيد حشيد عالي الطالبين الجزء الثاني صفحة 80 العلامة أبي بكر عثمان بن محمد بن شطة الصنياطي البكري. سوى كتاب إعانة الطالبين مو شافعين أنا ومن حاشية هذا البيت كنت مقدمة من فضل من حاشية مجلد الثاني صفحة 8 إعانة الطالبين إعانة الطالبين والشطا التي يعني قبل القرن التلميذ وما الى ذلك. قالوا يا شطا. طيب من يريد نسال؟ تفضل. بثلاثه كفر الفلاسفه العلا اذ انكروها. لا اعداء اعداء السنه اعداء الحق. اذ انكروها وهي قطعا مثبته. ايوه. علم بجزئي. علم بجزئي. جزئيات الله عن كل الجزئيات الكلية يعلم ما مضى وما الآن ما هو الآن وما سيأتي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم من لدن آدم حتى يرث الله الأرض من عليه. علم أسماء أهل النار وأسماء أبائهم من لدن آدم حتى يرث الله الأرض من أبائهم. لا تقول لي بقى لكن يطلب ولا يطلب أي شيء. معنى علم الله سبحانه وتعالى لا يسميه علم. لم يسبق بعدم ولا يلحق زوال. احنا علمنا مكتسب نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ثم ناخذ شيئا من شيئا وأحيانا يكون كويسين في العلم ويطمحين للعلم ولا لا ويتلاشى ويذهب بعضه وينسى ها ولا حد مجزا ومؤقت ها. شوفوا الفضل كما قال موسى لا علمي وعلمك الا كما اخذ هذا العصفور ونقرا نقرا من البحر في عين الله عز وجل. وكما قلت لكم هذا الحديث عباره عن ايه؟ المقصود بالتقرير المقصود بالتقرير للاذهان والمثل والا علم الله لا ينقص. ها من سأكمل أكمل ها علم الجزئية. طيب هو كان أبو علي الجبائي مبتلى بهذه المصيبة أيضا. أبو علي الجبائي كبير محمد كان يقول إن الله أعلم الكليات ولا أعلم الجزئيات. معنى هذا أبو علي الجبائي وكان يقول يعني وكان يقول إن الله يعني لا يعلم من نفسه إلا كما يعلم أبو علي من نفسه. أعوذ بالله. وكلام ذكره الإمام الشوكاني في كتابه التحف في الملاذ السلف رسالة صغيرة التحف لكن حوت علما جنبي التحف في مذاهب السلف التحف الإمام الشوكاني ذكر هذا عن أبي علي الجبائي عن إخوان. والعلماء يعني بالدعوة وجهلوا أبا علي الجبائي. أما التكفير لم أدري أحد قال التكفير في الكلية. نعم اقرأ أكمل. علم بجزئي. علم بجزئي فهمنا العبارة دي المقصود منها. الثاني إيش؟ حدوث عوالم. حدوث عوالم. لو قلنا العالم قديم إذا نحن جعلنا مع الله آخر. نعم. حدوث عوالم. تعرفين حديث عمران بن حصين لما جاء رجل من اهل يمن وقال يا رسول الله بني تميم قال يا رسول الله جئت لاسالك عن اول هذا الامر كما في صحيح البخاري وقال كان الله ولا شيء كان الله ولا شيء كان الله ولا شيء ابدا كل هذه الروايات. نعم حشر لاجساد وكان حشر لاجساد معنى ضرب والملل كلها متفق على ثلاثة أشياء توحيد نبوات المعاد. كم تمت الأشياء توحيد. ذاك بقى من اليهود النصارى حرفوا التوحيد، موضوع اخر، توحيد والنبوات. الفلاسفه ما عندهم نبوات، عندهم النبوات دي عباره عن ايه؟ امر خيالي. الفلاسفه ما عندهم معاد، ما عندهم حصر ولا حساب ولا بعث ولا كده. لا، لك شوف الفراعنه، الفراعنه معروف للشفه قبورهم وتوابيتهم وما الى ذلك، ما كانوا يعتقدون في حساب ونشور وضعف على طريقتهم، تناسب الارواح وما الى ذلك. ويبعثون ياكلون ويشربون، ما يبعثوا في حساب وفي عقاب. ايوه، عشر للاجساد اذا كانت ميتا. صحيح، جزاكم خيرا. وان يقول ايه يرجع ثاني، وسائر الاشياء غير الذات وغير ما الاسماء والصفات مخلوقه لربنا من العدم. الله اكبر. وظل من اثنى ايه بقى؟ هم الفلاسفه اتباع ارسطو، يعني ارسطو اتباعه. وقلنا الميتين فيهما، فيه مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. شوف الله سبحانه وتعالى للآدمي ابن آدم جعله ثلاث أشياء، في حاجة اسمها إيجاد، في حاجة اسمها إعداد، في حاجة اسمها إمداد. إيش رأيكم؟ إيمان أبي بكر الصديق وجد ولا موجود؟ في اعداد ولا في اعداد؟ الله هذا ولا وامده ولا في ناس كده بقى كان بجهل وابي لهب، ما يكونش عندهم لا امداد ولا اعداد. وقد يكون ايجاد واعداد ما عندهمش امداد. ما تقوليش بقى لماذا لم يمده؟ سنتكلم في هذا المساله الان في هذا المقطع، هذا المشهد الان، الفتره هذه فتره ان شاء الله معناها، وعند الأشاعرة والمتكلمين مسألة مراعاة الأصلح، وسنتكلم عليها إن شاء الله. هذا المرض. قال مخلوقة لربنا، مخلوقة لربنا من العدم. نعم، الله خالق كل شيء، الله على كل شيء قدير. معنى وظل من أثنى عليه عيدنا، سبحان الله، أثبت القدم للعدم، يعني الأراضي والسماء والكواكب والشمس وما إلى ذلك. ها؟ الكون، الكون أثنى عليه بإيه؟ بإيه؟ بالقدر. اللي هم مين بقى؟ الفلاسفة. بيحضر الأبيات من قبل. قال وربما وربنا يخلق باختيار، نعم، بمشيئة، بإرادة تامة، كاملة. الله يخلق ما يشاء ويختار. ما كان له الخيرة، ما كان الخيرة. وربنا يخلق باختيار، لا أحد يجبره ولا يخلق لأنه في حاجة، ولا أنه مضطر، حسرة الله. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. فما يفرقون بين الحاجة والضرورة، ضرر الحاجة ما لا يستغني عنها الشخص، وهي من الكماليات. بينما الضرورة شيء ضروري الذي يتضرر الشخص بعدمه وفقدانه. شو الفرق بين حاجة وضرورة؟ قال من غير حاجة ولا اضطرار. الحاجة معناها ايه؟ ما لا يستغني عنها الشخص، وهي من الكماليات. انت الان محتاج الى سيارة، صير تحقق احيانا من كماليات، يعني ممكن تقدر تمشي تحرك ما الى ذلك. في واحد فعلا السياره من حقيقه الضروره تختلف. اذا في حاجه وفي ايه؟ ضروره. في حاجه ما لا يستغنى عنها الشخص، لكن هي من الكماليات. وضروره ما يتضرر بفقدها وايه؟ ما يصيب الضرر والاذى والالم بايه؟ بفقدانها وعدمها. عرفتم؟ قال ربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. نعم، يخلق بحكمة، يخلق باختيار، يخلق من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. معناه من يشاء الله يشرح صدره الإسلام، ومن يشاء يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. معنى وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. فمشيئة الله عز وجل نافذة وإرادته غالبة، ولا يفعل الإنسان شيئا إلا بعد مشيئة الله عز وجل. قال ربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى. نعم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى تعالى ليس عن هذا، فتعالى الله الكريم الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. طيب، أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. شنبيه أيها اللاهي، أيها الغافل، أيها المعرض الذي لا تنبه، اعلم أن أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب لهم. مخلوقة لله هو الذي أقدره، والذي شاء أن تقع هذه منه، والذي دبرها، والذي كتبها في سبق علمه، معناه أنها ستقع وأنها ستكون. أفعالنا مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. وأفعال العباد من الخير ومن الشر، وكل هذا مقدر ومكتوب، لكن أضيفت إلى الله خلقا وإيجادا، وتضاف إلى المخلوق مباشرة وفعلا، مباشرة وفعلا، مباشرة وفعلا. والناس في هذا ضلوا على عدة فرق، لكن جملة هذه الفرق التفصيلية، تعالى شيخ محمد عبد الجبار تعالى، افتحي لنا عبد الجبار تعالى، أو تعالى يا محمد. طيب، فالقدرية الذين هم المعتزلة وماشيون في الفرق قالوا الله سبحانه وتعالى يخلق أفعاله، والجبرية قبل العبد لا يفعل، الجبرية بعد جبر الصفا قال العبد لا يفعل شيئا، هذا الفعل حقيقة والله، والعبد ما هو إلا يعني كريشة في مهب الرياح. شو الريشة في مهب الرياح؟ حركة كيف ما شاءت الرياح، كيف ما أكل، كالأعصار، كأعصار الشجر تتحرك، كارتعاد الرجل الشيخ الكبير الشيبة الكبير يرتعد بلا إرادة. هؤلاء بعد جامع صفوان الجبرية قال عبد المجبور، عبد المصير، عبد المقهور، والفعل والله. والمعتزلة عكسوا الأرض ضد هؤلاء أهل السنة والجماعة وسط، قالوا كما قال ربنا تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني العبد مشيئة واختيار وإرادة، لكن هذا كله بعد إرادة الله عز وجل. لأن لو كانت إرادة العبد تنفرد عن إرادة الله للزم عجز الله من هذا، للزم أن يكون الخالق عاجزا والمخلوق قادرا. حاشا وكلا، وقد ذكرنا من قبل تلك الأبيات التي ذكرها الإمام أبو الخطاب الحنبلي في كتاب اللامية في منظومة اللامية له، هل هي اللامية ولا الدامية؟ الدامية، بارك الله، الدامية. تمام، لما قال المعتزلة قالوا زعم الجهول ومن يقول قولي إن المعاصي من قضاء خالقه، لو كان حقا ما يقول فلما قضى حتى الزنا وقطع كف السارق. المعتزلة يقولون هذا، هذا زعم الجهول يعملون بالسنة، زعم الجهول ومن يقول قولي إن المعاصي من قضاء خالقه، لو كان حقا ما يقول فلما قضى حتى الزنا وقطع كف السارق. قال الإمام أبو الخطاب قال فأفعل العباد قلت ما من خالق غير الإله إلا أنت. قالوا فالفعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده، وكان موجب كاملا وقصرا سبحانه عن أن يعجزه الرجيع. سبحان الله، أن يعجزه العصر، أن يعجزه الفاسق، أن يعجزه التارك لدينه المتعدي لحدوده. لا يعجزون الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعجز الله عز وجل في الأرض ولا في السماء ولا مثقال ذرة. نقرأ البيت مرة أخرى، قالوا رفع العباد، قلت ما من خالق غير الإله الأمجد، قالوا فالفعل قبيح مراده، قلت الإرادة كلها للسيد سبحانه وتعالى. قال لو لم يرد وهذا الشيء في الكون، لو لم يشاء كونا وخلقا وإيجادا ووجد، كان هذا نقصا في حق الله عز وجل. تعالى الله، لو لم يرده وكان نقصا سبحانه عن أن يعجز الرجل. أنت قد تكلف رجلين ببحث علمي وتترك واحدا وتقول دعه، ومع الآخر تقول له ابدأ بكتاب كذا، افتح كتاب كذا، اصحح كذا، في باب كذا. عندما تركت أحدهما وأمددت الآخر، هل كنت مخلصا؟ جواب لا، أنت في هذا تسلك مسلك الحكيم، وتقول دعه يعتمد على نفسه صح، إذا بيصل، ولعله سيصل، ولعله كذا. أنا آمل فيه أنه إيه؟ سيعتمد على نفسه كما هو التعبير الدارج، وسيصل في البحث. أليس هذا موجود؟ الشيخ من المشايخ يكلف بعض الطلاب ببحث الله، والعنوان واحد، والبحث واحد، فيترك هذا يقول خليه يبحث، خليه يجتهد مع نفسه، ايش ده بيحصل؟ ويروح للثاني يقول له لا، اعمل كده، ادخل الدخله دي، اخرج كده، افتح صفحه كده، ويروح للثاني يقول له لا، ان تطلع الرف الفلاني، روح الدولاب الفلاني، ايش ده بيحصل؟ هل هذا خطأ من هذا الشيخ ومن العالم مثلا؟ ليس خطأ، انما هو سلك مسلك الحقيقة. وفعلا هذا يصل وذاك يصل وذاك يصل، وربما الذي لم يدل ولم يمد شيء من التوجيه يصل لبحث اطول واحسن من الذين دلهم وارشدهم. الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، امد فلانا ومنع فلانا، لله حكمه بلغه، لله الحكمه هي بلغه. طيب لو كان الناس كلهم مؤمنين، متى إذا من سيكون في النار؟ من سيكون في النار؟ طيب لو كان الناس كلهم مؤمنين، الغفور بقى اسم الغفور تنزل على من؟ كلهم مؤمنين خلاص. ها؟ لكن أهل الكفران هداهم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طيب إذا هداه الله، علمه، أرشده، بين له طريق الهداية بالهداية، فمن هداه فبفضله، ومن كان بالهداية فبعدله وعلمه، والحجة قائمة عليه. لو عذب أهل السماوات والأراضين لعذبهم وغير ظالم لهم، معنى ولو أدخله الجنة كله فبفضله بمحض فضله ومحض منته سبحانه وتعالى. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدار إن لقينا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد صلاة العصر وهو جالس كما في مسند أحمد وصحابة الشيخ الألباني، يقول اللهم بك أصوم وبك أجوع وبك أقاتل وبك أحاول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وذلك لما التقى عبد الجبار المعتزل بأحد العلماء، فكان عبد الجبار يقول سبحان من تنزع الفحشاء، يريد أن الله يخلق الشر ولا المعاصي ولا يقضيها، وما كتبت عنده رفعت الأقلام يا إخوة وجبت صعب. ما نحن فاعلون إنما جرت بالأقلام قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى بخمسين ألف سنة. فقال سبحانه تنزع الحشاء، فقال الآخر سبحانه من لا في ملك إلا ما شاء من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو غيره. فقال أيشاء ربنا أن يعصى الجبار؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ يعني في واحد يقهر رب عز وجل؟ لا عشر. أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ اختيار مشيئة. قال أرأيت إن قضى علي بالردى، أرأيت إن من عمي الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أسأل؟ وأنا ذكرت لكم قبل أننا عزمون إن شاء الله على شرح التائية لابن القيم تيمية رحمه الله، بس ذكرنا الآن موقف أنا كنت على نسيان إن شاء الله بإذن الله إذا تأينا الصريح السنة نتناول منظومة شيخ الإسلام ابن تيمية التائية، وهي في المجلد الثامن من مجموعة الفتاوى ومشروحة في عدة يعني أجزاء. فقال له أرأيت إن من عني الهدى وقضى علي بالردى؟ ذكرنا بالتقية المطلع، مطلع التقية نفسه أي علماء الدين ذمي دينكم تحير الدين بأعظم حجته، وذكر هذا المتكلم على لسان واحد مصراني أنه كيف لو أن الله من عني الهدى وقضى علي بالردى ثم يحاسبني. فقال هنا عبد الجبار رأيت إن من عني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إليه ما شاء؟ فأجاب العالم إن منعك ما هو لك فقد أساء. الهداية من؟ الملك من؟ والغواية ملك لله، فكل ملك لله معنى إخوان. طيب فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو اختصر رحمته من يشاء. هذا هو الفضل. وابن تيمية على هذا الجدول نسب في التأييد، أظن التأييد ربما يعني خطر من مئة بيت أو نحن. ها؟ نعم تفضل. أليس أن رب محمد هو أن أمر كانت أهل السنة والجماعة؟ أجل رب الفنون أرض الشراك؟ جميل، سنتكلم عليه. سنتكلم إن شاء الله على المباحث هذه المسألة. في المقطع هذا يحتوي عناصر كثيرة. عناصر عدة، عناصر عدة. معنا؟ ولا أدري أنتم كتبتمون قط العناصر هذه؟ العناصر كنت أمليناها في كل ليلة. أليك شيخ سامة؟ عناصر المشيئة والقدر. صحيح. أيوة بس معكم في الدمات ده؟ ها؟ من هي معكم من يعني حد مع منكم؟ ممكن ذكرنا بالعناصر. معك الدكتور؟ الدكتور؟ طيب ان شاء الله ناكد ذلك. طيب وايضا تكلمنا عن المشيئه ولا المشيئه الكونيه، تفرق بينها وبين المشيئه الشرعيه الدينيه. ويراد عليهم نعم الجبان. ها؟ الجبان حضرتك شيخنا نعم. غطى عليهم ندب. لا شك. لانه جعل الكونيه شرعيه. غير العلم والله. وازم نفسه. نمشي الضلال وازاي؟ خلط بين الارادتين. يقول ايش؟ افعالنا مخلوقه لله لكنها كسب لنا يا له، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ولسنا نقصد هنا الكسب الذي عند الاشاعره. كسب عند الاشاعره بارك الله فيكم لا حقيقه له. الاشاعره يقول العبد يعني مجبور في صوره مختار، مجبور صوره مختار. لا، الكسب عند الاشاعره لا حقيقه له، انما هو كسب مجاز. معنى انما الكسب عند اهل السنه والجماعه كسب حسي. لو قيل لك الان البلاد هذه فيها اموال وارباح ودولارات، البلاد الاخرى هذه فلتسافر اليها فيها مشاكل ودمار حروب، ستختار ماذا؟ التي فيها اموال. التي فيها ايه؟ اموال وارباح. معنى لو جاء رجل الان اعتدى عليه لطم الوجه وقال لك انا مجبور، يقول له لا ما انتش مجبور، لأن تبقين من الله ضعف. طب القتل إذا قتل ما كان قصاص، طيب لماذا فرض عليه القصاص والعقوبة؟ لأنه فعل باختيار، فعل إيه؟ اختيار بكسبه، فعل إيه؟ بكسبه. إذن هو المبشر، هو المبشر، هو الفعل، لكن من خلق الأفعال؟ الله سبحانه وتعالى. قال إخوان لو جاء رجل واعتدى على عرض شخص، فالمعتدى عليه لاغاه عن نفعه وقال أنا مجبور أنا مصير، كما يروى عن عمر جاء له رجل سرق فقال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله، قال وأقطع يدك بقدر الله. خلينا التفليس ها. وكان عمر رضي الله عنه لما أراد السفر إلى بلاد الشام فذكروا له قطعون في بلاد الشام وفي الطريق جاءوا الخبر، فقال نرجع يا جماعة، نرجع نرجع المدينة نكملش. فقال أبو عبيدة بن جبار يا من يمين تفر من قدر الله؟ قال نعم أفر لو غيرك، قال يا أبو عبيدة أفر من قدر الله إلى قدر الله. أنا شو إزاي؟ أرأيت لو معك غنم وفي شجر قد رعي وأكل وشجر آخر سليم ما شاء الله مرعى وعشب وكله، هتترك هذا وتذهب بهذا؟ قال نعم، نحن كذلك نحن كذلك. فلما رجع المدينة كان مع عبد الرحمن بن عوف ولم يكن موجودا الحديث أن طال إذا كان في بلدة وأنتم في بلدة تخرجوا منها، وإذا كان في بلدة وأنتم تريدون الذهاب إليه فلا تذهبوا إليه. ووافق اجتهاد عمر فعلا نص الحديث، نص إيه؟ الحديث هذا فرار من قدر الله. طيب أنت الآن تفر من الجوع بالطعام والشرع صالغة تأخذ بالأسباب أو فرار من قدر الله. واحد من شدة البرد يفر من البرد إلى الدفء بالغطاء وما إلى ذلك، فرار من قدر الله إلى قدر الله. واحد مثلا يريد ذرية وأولاد لكن يقول أنا لن أتزوج عاقل ولا مجبور، أنا والله عايز 10 من الأبناء كلهم يحفظوا القرآن لكن لن أتزوج طيلة حياتي، يقول ما شاء الله يبقى أبيني بقى بالتعبير بقى منين يجي؟ إذا ما أخذ بالأسباب يا أخوان جزاكم الله خير، ما أخذ بالأسباب مع أن الله سبحانه وتعالى قادر، كما في الحديث يا إخوان لو وضعت قطرة الماء المنية هذه على حجر الله يقدر أن يخرج من حجر ذرية ولدا آخر، يقدر لكن غلط أسبابك سببها معنى وهزي إليك الجذع دخلة عندها مرهقة ومتعبة في حال المخاض والنفسه إلى ذلك، أمرها أن أخذ الأسباب مش عارف ما نكونش شيء اليوم مثلا كل بصير مش واحد يسرقنا بعد شيء قبل مش كويس صدقة الحشفة بارك الله فيكم. طيب هنا بارك الله فيكم يقول أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا بني معنى. وانت عارفين قصة الرجل الأعرابي لما جاء عمرو بن عبيد وقال له يعني ادع الله ان ترد ناقتك فقد صلح، فقال لعمرو بن عبيد رفع يديه الى وسط القبلة اللهم انك لم ترد ان تصرف ناقته فصلح اللهم فردها عليها. هذا دعاء غلط بس على طريق المعتزله. فالاعرابي سمع كلامه الاعرابي اعتقد فقال يا هذا لا حاجة لي في دعائك. قالوا ليه بقى انت صرفت؟ قال انت قلت الان اللهم انك لم ترد ان تصرف ناقته فسرقت اللهم فرد عليه. قال اخشى ان يريد ان ترد فلا ترد، اذا غلبت ارادتك الاول احتمال تغلب الثاني. فبالفطره الاعرابي رد كلام عمرو بن عبيد اخشى ان يريد ان انه يريد ان ترجع فلا ترجع، اذا غلبت ارادته في الاول فلا امن ان تغلب ارادته ايه في الثاني. يعني وطبعا كما ذكر العلماء في هذا المبحث ابوابا كثيره حقيقه من الكتب الجامعه يا اخوان، كتاب شيخنا ابو عبد الرحمن مسلم بن عبد الله هذا كتاب الجامع صحيح كتب الجامع والتي كتبت بأسلوب سهل وميسر. وأيضا يا أخوة راعى الشيخ فيها صحف أسامين أحيانا يسمى الجامع الصحيح الخضر وأحيانا يسمى الصحيح المسند بالمجال الخضر الصحيح المسند وبأسلوب سهل جدا. الشيخ جمعه رحمه الله عليه وكان موفقا غاية في التوفيق في هذا يعني في جمع هذا الكتاب صراحة. هذا في القدر والمشيئة. قدر والمشيئة أنتم تعلمون الناس في القدر بين طرفين وسط بين طرفين وسط وسط أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية الذين هم معتزلة وبين الجبرية الذين هم أتباع جامع المصطفى. ومن الكتب القديمة لم يعرف كتاب شفاء العليل للإمام ابن القيم في القضاء والقدر والحكمة والتعليم. ومن كتاب ابن القيم ينقل الشيخ مقولات كثيرة. ولذا الشافعي لما سئل عن القدر فجاب الأبيات ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن ما كنت ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. معنى يا إخوان ولذلك الإيمان بالقدر يا إخوان له ثمراته وله منافعه العظيمة في النفوس والإيمان والقلب والسكينة والطمأنينة. يعني احنا كنا في المطب الشيخ محمد كان معنا وكان كنا ندخل الغرفة عند كثير من الأخوة كان كده عزيز والله العظيم صدق كان كده والله العظيم صدق كان تدخل كده تقرأ صح جدا مكتوبة كده مكتوبة حتى كده مخرجة والله العظيم صدق فعلا الشيء يعني منتهي سلم مطمئن إنا ستظن إن شاء الله سيجعل الله بعد عسري يسر الله. فأقول بارك الله فيكم الباب هذا طويل الدين يعني إيه كثير جدا الأبواب لكن أنا أحييكم على هذا الآيات ما شئت كان وإلا ما شئت وما شئت وإلا ما شئت لم يكن ألقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسلم على هذا من هذا فهذا قبل وده لم تعد فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. من ياخذ أبيات عند أخينا محمد الشريف وإلا ما شئت معناها المعنى الذي نقول ما شاء الله كان وما لم يشاء وما شئت إلا ما شاء أحسن خلقت العباد على ما علم ففي العلم والمسلم على ما على هذا من أنت وهذا أعنت وهذا قدر وهذا لم تكن منهم شقيق منهم سعيد منهم قبيح ومنهم حسن. الشيخ محمد عبد الله عندك سؤال ولا عندك كلمة تقولي؟ طيب على كل حاجة مش عارف موجود هذا في مصر اسمه على كل حال إذا لم نجده في المكتب ممكن اسحبه من النت ممكن كذا ممكن كذا يعني الحمد لله الوسائل لطبع كتاب معين هو سهل جدا بالنسبه ولا سيما انت بتسحبه من تطبعه للاستعمال الشخصي ما انت بتقول التجاره ولا شيء على الفرع الفرع ها؟ صاحب هو صاحب ها؟ الشيخ ممكن من هذا ولا لا؟ مقدمه في اولا مقدمه شريفه مهمه مفيده ثم ابوابه انا كما اكرر دائما كنت الشيخ رحمه الله عليه تذكرك بالدرجة من الإمام بخاري في بساطته في النكات المشتملة عليها في أسرار تحت الترجمة ومبسطة جدا للبيت فجاء أي طعام. طيب يقول هنا بارك الله فيكم أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي يكسب بالله من الغرب غير منتظر وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراده أنا قلنا مراد الله نوعان مراد لذاته ومراد لغيره مراد الله نوعان مراد لذاته ومراد لغيره يعني خلقه جبريل عليه السلام مراد لذاته خلاص خلق الأنبياء وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام مراد لذاته مراد لنفسه لنفس المراد طيب خلق ابليس مراد الغيب يبتليه وجود ابليس بقدره الله عز وجل ممكن ان لا يوجد ابليس لكن خلي ابليس يخلق اختبارا الناس. نعم. طيب. خلق الله عز وجل الطيبة. بلد. خلق الله الخمر لغيرها. يعني من ابتلاء تجمع الناس. شوف من يصبر على عنها. من يلمها. من يبغضها. من يتنسى عن شربها. ومن شرب الخمر في الدنيا حرم شربها في الآخر. طيب. خلق الله عز وجل أبواب الحلال من التجارة والأطعمة والأشربة والألبسة وما إلى ذلك، وخلق أنواع من أبواب من حرام أخرى. حرم الربا ولا لا؟ الربا 70 أبواب كما في الحديث. بيوع محرم موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة. يبتليك الله ولا ما يبتليك؟ يبتليك بها. يبتليك أوجد الحلال وأوجد الحرام. أوجد الزواج والنكاح والأشياء الأخرى موجودة. إذا مراد الله مراد لذلك ومراد لذلك. لذلك هنا يقول إيه؟ وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. لكن أنت في الطاعة تنسبها إلى الله مباشرة، صح؟ والمعصية لا تنسبها مباشرة تأجبا. معنى إخوان؟ وأنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض أم أراد بي ربهم رشد. لما جاءوا في الشر قالوا إيه؟ أريد. ولما جاءوا في الرشد الخير وأما السفينة فكانت لمساكين يعملونها في البحر فأردت أن أعيبها. ولما جاء في الجبال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما. معنى إخوان؟ إذا بارك الله فيكم، هذا من الآداب، من حسن الايه، من حسن المناجاة. على الإخوان قال عليه السلام خليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني، مع أن المرض مقدر من الله مكتوب من الله سبحانه وتعالى. وتقول يا رب العالمين يا إله العالمين يا خالق العالم يا خالق الناس أجمعين، ولا تقول يا خالق العقارب والحشاب والتعابير وما أفعل. ما هذا من حسن الأدب؟ ما هذا من حسن المناجاة والثناء على الله سبحانه؟ قال والجبرية طبعا لهم أدلة لما قالوا إيه؟ العبد مزهور والفعل والله، لكن هي في الحقيقة شبهات ليست بأدلة. استدلوا بقول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم. العلماء قالوا أصل الآية هي نفسها هي أدلة على الجبريل، أدلة على الجبريل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما رميت إذ رميت في رمي من في رمي أنا مثبت إذ رميت ولكن الله رمى المثبت غير المنفي غير وما رميت يعني التسديد والإصابة، إنما هي لله. إذ رميت يعني إذ حذفت، الرمي هنا المثبت بمعنى الحذف، بمعنى إيه؟ الحذف معناه. ولكن الله رمى سدد وأصاب. كم من واحد هكذا يريد أن يصوب في الهدف فلا يقع إن الله لم يشاء، مع أنه هو الذي رمى، مخلوق هو الذي رمى والذي حذف. معناه لأن الإصابة هذه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الشافعي يصيب في العشرة أسهم 9 وحين يصيب 10 من 10 يقول لك فلان جاب 10 من 10، مفيش كلام ده كلام ثانوي الأداب البيت 10 من 10 ها؟ يقول لك يعني 10 أسهم من 10 رميات 10 من 10. أنا أعرف واحد عنده حول في عينيه ويصيب الهدف من أول مرة. حول والله حول فعلا تنظر في عينيه كده حول مبين واضح جدا. أنا نفسي كده كنت هو واقف جنبي أقول له من اللي جاي من بعيد؟ شمع. شوف شمع من بعيد أنت في الصحراء شوف شمع في الغالب. قول له إيش هذا الشمع؟ يقول لك هذه الله هذه الله الله أنت لا مع أنه هو أعمل يصيب الهدف من أول مرة ولا يخطئ ولا يخطئ. لكن كده في الامتحان يجيب لك واحد برضه ايه مراقب بنفس الطريقه هو بينظر هنا وبينظر فيك، انت كنت بينظر في مكان ثاني وهو بينظر في الورقه متجه لك. مش ده بيحصل؟ ده ما فيش حاجه امتحان مرمين موجود. واحيانا حاول هذا اخوه في جمال فالرجل بالمرض، ذكروا هذا في اقتصاد النساء والامام الحافظ الجواد بن حزم رحمه الله له في هذا التأليف. فالعلماء قالوا للجبريه انتم استدلتم هذا الايه، عايزين تقولوا ايه؟ عايزين تقولوا وما صليت اذ صليت ولكن الله، وما صمت اذ صمت ولكن، وما زكيت اذ زكيت. طب بعدين بقى هنطرد الموضوع ده في النهايه، وما زنيت اذ زنيت، وينفع بقى؟ ينفعش. وما صرفت اذ صرفت. اذا الجبريه في الحقيقه لا مع العقل ولا مع النقل، والقدريه نفس الامر لا مع العقل ولا مع النقل. لو اخذوا بالنقل الصحيح اختلفوا، ولو اخذوا بالعقل الصريح اختلفوا. لا بهذا ولا بهذا. يعني اخوان العقل الصريح معناه اللي هو سلم من الشبهات، بتقول لما صريح يعني صافي مش مغشوش، نسب صريح يعني صافي مش مغشوش، نسب صريح مفيش فيه غبش ولا فيه كذا ولا فيه كذا ولا فيه كذا. يعني اخوان المعتزلة الذين هم قبلين قالوا لا فتبارك الله أحسن خلقين أو أجمل خلقين. لا، يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلق، أحيوا ما خلق. فيأتي الخلق بمعنى التصوير، يأتي الخلق بمعنى التحميل، يأتي الخلق بمعنى إيجاد من العدم إلى الوجود، ولا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. قال وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير من اضطرار منه، اضطرار منه لنا فافهم ولا تفهم، يعني من غير جبر منه لنا، إنما تفعل هذا باختيارك. ولذلك يقول لا يصح لو أن الرجل ترك الصلاة فقلت لومته وعنفته وزجرته، قال لك هذا من فضل الله، لأنه يحتج بالأقدار بالمصائب لا بالمعارف. رحمك الله. ولذلك من ضوابط هذا الباب، من ضوابط هذا الأصل، يحتج بالقدر فين؟ في المصائب لا في المعارف، لا في المعارف. ولذلك المشركون احتجوا بالقدر على شركهم. ها؟ وإبليس زعم أن الله جبران، قال فبما أغويتني، فبما أغويتني، ها؟ ما قالش بقى فبما غويت أنا، أنا اللي جبت نفسي، لوم نفسك ده كلام المطاعم، فليس ومتكمدا فليس لك اعتبار، متكمدا أنت تحتج بالقدر في المعاين. غلطان لوم نفسك لانك انت صاحب المعاني، انت صاحب المعاصي، انت صاحب الذنوب. فطوبى العبد قال انا المذنب، انا الجاني، انا العاصي، انا المعتدي، انا مفرط. معنى يا اخوان اما يلوم الاقدار على مصائبه على معيبه على ذنوبه على غفلته غلط. انما في المصائب التي لا دخل العبد فيها، ككون الرجل يحترق بيته، كون الرجل يموت ولده، هذا انا نرجعون لقضاء الله وقدره. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يكلف انسا بعض الاشياء الضمان، فربما لا تنجح هذه ولا تنفذ، فكان ياتي انس النبي عليه الصلاه والسلام يعتذر، فقل لو قدر لك، لو قدر ايه؟ لو قدر الوقت، لو قدر الأجل، لو قدر لا كان مشخصا مجسما من الخلق، لو قدر ايه؟ لكان قدر. اذا هنحتج بالقدر في المصائب، بالقدر في المصائب لا في المعاني. ليه؟ ايضا لا تلوم التائب على ما وقع منه، لا تلوم ايه؟ التائب ولا تعنفه كما وقع حجاج موسى عليه السلام لأجل هذا التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتبع. إن هو الغفور الرحيم، إن التواب الرحيم إلى غير ذلك. طيب هنا بارك الله فيكم، وكل ما تفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مصرار منه، يعني من غير إكراه أو جر أو قهر منهم لنا تسهم ولا تمارس لا تجاب وجاز للمولى. طيب سبحانه وتعالى وجاز للمولى يعذب الورى، يعني لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم أهل، لأن الجميع ملكه. معناه قال من غير ما ذنب، لكن سنة الله سبحانه وتعالى أن يثيب الطائعين، معناه فضل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الطائعين وأن يعذب العصاة أو من أراد لهم العذاب سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بالرحمة منه وفضله. إذا دخلت الجنة فبفضل الله، إذا أتيت فبفضل الله، لا بحولك ولا قوتك، لا بذكائك وحسبك. فكم من ذكي في نار جهنم، كم من فيلسوف في نار جهنم، وكم من عجيب في الجنة. منعم يا إخوان، ليس الأمر بالذكاء،